قال حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم. نعته يعني وصفه، ويتسمى بالوصف ذلك في النحو النعت، النعت يعني الوصف. فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسبته قال مضطرب قال مضطرب رجل رجل الرأس حسبه قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حماما قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه شدة ما في من الحمرة لأنه يخرج من الحمام من وسيم البخار يكون عنده في وجهه حمرة من شدة حمرته كأنما خرج من ديماس يعني حماما قال ورأيت إبراهيم قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به قال فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. ابتلاء من الله عز وجل لكن هداه الله تعالى إلى اللبن. أحسن الله لقاء رحمه الله. باب في ذكر المسيح من مريم والمسيح الدجال. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باب ذكر المسيح ابن مريم وهو عليه الصلاة والسلام معروف من أم بلا أب. والمسيح الدجال سمي مسيحا يعني مسيح الدجال إما لأن إحدى عينيه ممسوحة نعم لأن إحدى عينيه ممسوحة سمي مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة فهو أعور. وسمي دجالا إما لتمويهه لأن التمويه دجل وكذب وإما لأنه يقطع الأرض ويسير في أكثر نواحيها وذلك يسمى دجلا. إذن تسميته المسيح لأنه ممسوح العين وتسميته دجالا إما من الدجل وهو التمويه والكذب وإما من سيره في الأرض لأنه يقطع الأرض يسير في أكثر نواحيها. وفتنة المسيح الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أكبر منه ومن فتنته فإن معه جنة ونارا فيأمر السماء فتمطر يعني بأمر الله عز وجل ويأمر الأرض فتنبت ويأمر الأرض الخربة فتخرج كنوزها وأنه إذا رده قوم يعني ردوا دعوته أصبحوا ممحلين مقحطين وأنه يقطع الرجل إلى جزلتين ثم يأمره فيجتمع فكل هذه الآيات التي آتاه الله عز وجل إياه فتنة وابتلاء واختبارا. والوقاية من فتنته أعني فتنة الدجال لا تكون بأمرين أو بسببين سبب معنوي وسبب حسي فللوقاية من فتنته سببان سبب معنوي وسبب حسي. أما المعنوي فكثرة التعوذ من فتنته وأن يقرأ عليه 10 آيات من أول سورة الكهف كما جاء ذلك في صحيح مسلم. وأما السبب الحسي فالعلم بأنه مخلوق ناقص أعور يموه على الناس ناره ماء عذب وجنته نار تحرق، ومكتوب بين عينيه كافر، كاف فاء راء، يقرأها المؤمن الكاتب وغير الكاتب. إذن نقول الوقاية من فتنته تكون بأمرين أو بسببين، حسي ومعنوي. أما المعنوي فهو التعوذ بالله عز وجل من فتنته، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من ذلك، فقال إذا تشهد أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأما السبب الحسي فالعلم، يعني أن يعلم الإنسان أنه، يعني الدجال، أنه مخلوق وأنه ناقص، وهناك صفات منها أنه أعور ممسوح العين، وأن ناره ماء عذب، وأن جنته تحرق، ومكتوب بين عينيه كافر، كاف فاء راء، يقرأها المؤمن الكاتب وغير الكاتب. وموضع خروجه في طريق بين الشام والعراق، هكذا جاء في صحيح مسلم، وجاء في بعض الروايات في الترمذي أنه يخرج من بلاد خراسان، وجاء في رواية أخرى عند الطبراني أنه يخرج من أصفهان، ولا منافاة بين هذه الروايات لاتفاقها جميعا على أنه يخرج من تلك الناحية من المشرق، فخراسان وأصفهان جهة المشرق بين الشام والعراق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من صفاته، أنه شاب شديد جعودة الشعر، يعني شعره جعد كثير الشعر، وأنه قصير القامة، أفحج، أعور العين اليسرى، أعور العين اليسرى كما سبق، وفي بعضها أنه أعور العين اليمنى، ولا منافاة أيضا، فالجمع أن كلتا عينيه معيبة، لكن إحداهما عيبها أشد من الأخرى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم، قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت، فسألت من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين، أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل: هذا المسيح الدجال. طيب، هذا فيه دليل على فوائد، منها أولا بيان ما من الله عز وجل به على النبي صلى الله عليه وسلم حيث أراه ما كان غيبيا من أمور الغيب من صفات عيسى بن مريم ومن صفات المسيح الدجال، ومنها أيضا أن رؤيا الأنبياء وحي فهو كاليقظة، رؤيا الأنبياء وحي فهي كاليقظة، ويدل لذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أقدم أو هم على ذبح ولده بالرؤيا، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ومنها أيضا بيان ما، نعم، تسمية عيسى عليه الصلاة والسلام والدجال بالمسيح، فقيل: هذا المسيح ابن مريم، وقيل: هذا المسيح الدجال، لكن عيسى مسيح الخير والبركة، والدجال مسيح الشر واللعنة. ومنها أيضا بيان ما كان عليه الصلاة والسلام من شدة الاهتمام والعناية بأمته بتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم حتى يتخذوا أسباب الوقاية من ذلك ويستعدوا له قبل وقوعه. يؤخذ هذا من ذكره عليه الصلاة والسلام لصفات المسيح عيسى بن مريم ولصفات المسيح الدجال. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. طيب، بعضهم في قوله فهي تقطر متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين، استدل بعضهم بذلك على جواز الطواف راكبا. جواز الطواف راكبا أو للمحمول بغير عذر، يعني يجوز الإنسان أن يطوف محمولا أو على دابة لغير عذر، لقوله فسألت نعم متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. وقد قال الله تبارك وتعالى في الرسل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ولكن الاستدلال بهذا محل نظر، لأنه قد يكون عليه الصلاة والسلام طاف لذلك أو طاف متكئا على عاتق رجلين لعذر شرعي، والطواف لعذر شرعي والطواف راكبا لعذر شرعي لا حرج فيه، ولا يلزم العجز المطلق، بل قد يطوف الإنسان أو يجوز الإنسان أن يطوف راكبا ولو كان قادرا لعذر آخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف راكبا على بعير، مع أنه يستطيع المشي، لكن هناك عذر وهو خشية حطمة الناس، أن يحطمه الناس يعني يجتمعون عليه، وأيضا أمر آخر لأجل أن يشرف على الصحابة. واضح ولا لا؟ يعني الرسول عليه يعني لا يلزم أن نقول لا يجوز الطواف راكبا أو على دابة إلا إذا لم يستطع المشي، قد يكون هناك عذر آخر غير استطاعة المشي. منها ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فإنه عليه الصلاة والسلام طاف راكبا مع أنه يقدر على المشي ويستطيع على المشي، لكن طوافه راكبا كان لسببين. السبب الأول خشية حطمة الناس. وش معنى حطمة الناس؟ يعني أن يجتمعوا عليه ويحطمونه، وهذا معلوم. الآن لو أن عالم من العلماء الكبار المعروفين رآه الناس في الطواف يجتمعون عليه ولا ما يجتمعون؟ يجتمعون عليه، فما بالك بالرسول عليه الصلاة والسلام. وأمر آخر أيضا وهو لأجل أن يشرف على الصحابة وأن يراهم، لأجل أن يوجه إليه من يريد السؤال، يعني أن يسأله من يريد أن يسأل، ولأجل أن يعلم من رآه قد أخطأ ونحو ذلك. فلهذه المصلحة طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا. أما مع عدم العذر، يعني يطوف راكبا مع عدم العذر، فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يصح، لأن الراكب لم يطف حقيقة وإنما طيف به. الإنسان الذي يطوف وهو راكب حقيقة الأمر أنه لم يطف وإنما طيف به، والله تعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. لكن متى كان هناك عذر شرعي للطواف، إما من كبر أو مرض أو نحوه، فللإنسان أن يطوف راكبا. أما مع عدم ذلك فليمشي. أولا أنه في الواقع لا يسمى طائفا وإنما طيف به، وثانيا خروجا من الخلاف، لأنه إذا كان قادرا على المشي وطاف راكبا فبعض العلماء يرى أن طوافه لا يصح، أن طوافه غير صحيح، وإذا لم يصح الطواف لم يصح النسك. وأما إذا طاف ماشيا فطوافه صحيح بالاتفاق. ومعلوم أن الإنسان مأمور أن يحتاط لنفسه وللعبادة، فلا يعرض عبادته للفساد أو للشبهة والشكوك مع تمكنه من تصحيحها. ودائما إذا تمكن الإنسان من أن يفعل العبادة على أكمل الأوجه بحيث أن عبادته تصح على جميع الأقوال فهو خير له من أن يعمل عبادة تكون فاسدة عند بعض العلماء. والسعي مثل، لكن السعي أهون، الخلاف في السعي أهون من الخلاف في يقول إذا دعت الحاجة لا بأس، إذا دعت الحاجة، لكن الخلاف في الطواف أقوى من الخلاف في السعي، والسعي قد يحتاج لأن السعي يضم مسافة طويلة.